بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ما يفتح عليك ما يفتح عليك أمس الشفاء الله يقويك يا شيخ. الله أكبر. What?

أكبر الله أكبر الله أكبر. أيوة يا سيدي بالصبر إن شاء الله. الله أكبر. السلام. Thank you. الله يفتح عليك. الله اكبر. الله يفتح عليك. كمان مره ولازم يحكي كمان مره. الله يفتح عليك. من شوف بقى الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. خمس سنين ما شفتش على البصر خالص ورا الله خالص حرام عليك بس صحيح الله أكبر. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا شحات. الله يخليك يا شيخ. الله أكبر. Thank you. مساك يا سيد الذي خير يا رب ما يسيبك يا شيخ الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله الحمد ذلك القادر على Bye.